Parami yahindallah ay sarmadan bijahi allati a'la a'ni muhammadan marami yahindallah ay sarmadan بجاه الذي أعلاه أعني محمدا حسنيا للعداء والنار والبلاء صنائي على من ساس الضير أحمدا مدادي وأقلامي لربي وللنبي أجاري بها من أغسل سعي عمدا متى ما أعد للمات والشكر قادما يجد بالمنى والحوض ما سال أعمدا دعائي استجب بالمصطفى رب سرمدا ومني تقبل رأيها صايا وحمدا دعائي استجب بالمصطفى رب سرمدا ومني تقبل رأي مصحايا وحمدا محاد النبي ضري إلهي وأحمد ورافقني خير البريات أعمد حتبت سوى مخدي ربي بالنبي معا ووافقني خير البرايا محمد مع المنتقى قصد الذي بعطلي بلا رجوع وكل موسى ليس يفشد من ارتاب في كون المقفى وسيلتي عليه سلام مستر ليس يقصد دعاه لسان حالي للحق ناطقا بهذا قديم سر مدى وهو أحمد مددت يدي لله حيرتي وأحمد المنى وينو جنابي لشيارة حمد محمد المختار لي بان سقه علي سلاما من به لست أكمل مرامي بلا كر وخوف يقاد لي وثيق إلى خير الذي القلب يجمد درى الخلق أن المنتقى خير خلق من إليه يدي تمتد شكرا وأحمد.